نخدم يوم الخميس طهب السلوان يا لا لا لا بعد طول الغيبة في صام زارتني درت البهرس البان يا لا لا بعد ما كانت مدة غايبة هدات لنا على أرضها كيسان يا لا لا الضريف مسرانا نهوي جينا مدادا والعدا مدادا قلت لمينا هكذا بغينا سهرتي هزمين وجودك يا مكبول تنو حسن خلينا نشقي حين حضرتي كل خير كاين قربتك جديد كب الخمرة واش تتعاين ورانت يا رقيق الحجبان يا اللي بصبت من ضرنا يا من صلتي على جميع الغزلان بالعيون سرادة وشفارك يا خد الورد في بياض السوسان يا اللي تغرق جوهر خاتمه فرايق قابلنا بها تحيا وسال السنا هيا الغالية بك زهالي عن السرور المدني مسي الفارغ بالمالي يا ريم تنقولي كينا هيا لالا ما يروينا حر الجفاف عيت فينا يا العنسى مينا صح زرني محبوبي يا مسكون صيام شدا قطعت وجني طور قالوا كلي ترمضان مهجور كنت مدالي يا حبيب الخطر يا كل مريض يفطر صح زرني محبوبي يا مسكون صيام شدا قطعت وجني طلورد مهجور كنت مدالي يا حبيب الخطر يا كمريض ناطر الصنايم والبرق سلسيفو ويخبل في خيول المزان والريح فارسي شالي هان عقاب العلفات على الوغان شمار القزاح شد بندول الفرجة عسكرو تلايم وحرك بالمطر للبيدا حتى جرت ويدان قلبي بحبها سالي كل فج صبح من داك الضبا مخضار وبطايح النوابر تضوع منها مسايان فصل الربيع هذا ما كيفو في الزمان سلطان وعلى جميع القيالي أبقري لابس منو دايرة مبار بسمتنا يا مشروح وجاد بالغرايم الورد والزهر على الطيار ناشدة صبيهان فرياد محتف العالي بين ورضات النحلة شدات عمار وجنيت الورد قلب لتنى مهجور كنت مبالي يا أهلي بالخطا يا من قلت الزيارة متوهان صاخر القوايم معدوم بالجفا وحمولي مختلفة في البدان واليوم كيف يجرالي هادوا قدامي ولا نطيق نصبر إلى يجود لي بنظرة اللحظة قلبها النايم نزيدوا على وداد الشداء المجالسة بالأمان والغير اللي سيزالي في الصفا عشقي حاشا في المليح نخضع حجة على أهل الدعوة ما نصغى كلام الأيام قيس الزمان هذا يا ملا حاط به غيوان في الزين يمشط البالي والهوى من سيفوه دمي غزير يقطر ترى تصيبني تايه ما بين الصواق هايم ترى نغيم ترى نحضر حتى تقول سكران في الحب هكذا حالي غير سلم لي يا ملا بلاك وعبار أصحصرني محبوبي يا نسل صيام شدا قطعت وجنيت الورد قلب لي تنضى مهجور كنت مبالي صارت بهوايا وانت بالسرور نايم وما بكيت ساعة نغطاب والقلب ليك سخوان وما نهلت نجالي والقليب مهيجون للبكا مكدار وما مشايخي بين قدامك لاحت العمايم لو كان كان قلبك نصراني لا غناه ليان مفقود راحتي مالي ياك تعرف حالي مغروم ما ينهجر عيت ما نعزم ما نفعت في الهوى عزايم وبلا سباب غير نخمم في كل ساعة ديوان بالطور بارت حيالي كان عند المولى تدبيرنا مقبار هذا شحال وانا قرصاني عاجز الغنايم واليوم ساعد وريح سعيد على الوصال عوان الهوار مهل المالي راي قايسوا على الغنيمة خرجوا يدور رسام خطفوا في المرسام وتكلموا زعيم خرجوا للمدينة قالوا هذا الرئيس فلان نادى سرور هفالي في سواق الفرجات بخيري تشار صحابي الحبوبي يا مسلم صيام شي دقعت وجني طلور قالوا كليت الغبان مهجور كنت مدالي يا حبيب الخطر يا قمر مشروح صغير راس في الولاية طبعي رقيق ما بين رباب الفن ليس يهان حتى نضرق خيالي هادي يندم من كان فعيبنا مكتر صافي من العيوب ولا ناشي صاحب الزرايا عمري ما نافق إنسان ولا كليت رمضان إلا اشترك شغالي هالكريم تورتو في معصيتي غفر لولا سمحت وجفني في بحر الذنوب عايم بالسر والجهر بوابو نسعى العفو غفران في الأولي معدالي هالذنوب الفايت واللي عاد يصدر رفع السماء واجعلني نصلح رايام بدل سيتي بالحسنى ولا نروم شيطان ولا تخيب سالي يا العالم بالقال من الوزر طار يا صاحبي محبوبي يا مسكول صايم شدا قطعت وجني طلور قالوا كليت رمضان مهجور كنت مدالي يا حبيبي الخطر يا قمر زيد تقلع على المهايم احضي عقودها للدعوات ناكر الحسن راني مقيد مقالي سيف ماضي الداعي ما يصيب ينكر في ضم تشترى كيف جرالو يكون ضايم رصيت في السباعي وكلابو أصلا في الأركان وبيضقي على التالي بان غلبي من قلب يمن عين الدور ترسان بربعة في ديا كني تهار زايم وضوصهم عندي مالا وكداك زوج لصان والمال جاور شمالي غير يخرج نقال نفرق حين ما نوفر عذران خنترة ظهرت بيها وزهو علايم كنيتها بعسل الشهداء فرياض بن سليمان تسقي البعض بمصالي خوض هيفة للعاشق كاسها تعمر وسلام ربنا للدهات على الدوام دايم بالورد والزهر والنسري والقاح كل البستان قد العبير وغوالي زيد مسكو جاوي جميع ما تعطر شدا قطعت وجنيت الورد قالوا كليت رمضان